الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، مستعينين بالله عز وجل الواصل بالرساله، ونستكمل مباحث في علم اصول الفقه. وقد شرعنا في اللقاءات السابقه من الكلام في الكلام عن المصدر الرابع من مصادر التشريع وهو القياس، وتكلمنا عن تعريفه وعن انواعه وعن ضابطه وعن الادله الشرعيه التي تدل على كونه مصدر سابق من مصادر التشريع الاسلامي. تكلمنا في اللقاء الماضي عن اهم شيء في مبحث القياس وهو العله. اعيد قراءه ما ذكرناه في اللقاء الماضي حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. قلنا من المتفق عليه ان الله تعالى ما شرع حكما الا لمصلحه العباد في العاجل وفي الآجل. وبالاستقراء وجد العلماء ان هذه المصلحه لا تخرج عن ثلاثه انواع. قولهم يا طارق. تاني وبتسرح ليه؟ ما انا سالتك عشان كده. المهم بعض الاخوه بيفكروا ان انا قاعد بتكلم عيني مش عليك، وعشان كده بقول لكم يا شايف ما حدش يبيع الميه بحق السقايين. بس واخد بالك؟ يقول لك اقول له ما تتكلمش في ده، تقول لي ما تتكلمش، اقول له عيب، اتق الله. قلنا من المتفق عليه ان الله تعالى ما شرع حكما الا لمصلحه العباد في العاجل والآجل، وهذه المصلحة لا تخرج عن ثلاثة أنواع. تفضل. أيوه. ورفع. طيب. يقول: وهذه المصلحة هي الباعث على تشريع الحكم، وهي الغاية المقصودة من تشريع الحكم. المصلحة دي هي الباعث على التشريع، وهي الغاية من التشريع. وذكرنا بعض الأمثلة مثل إباحة المعاوضات اللي هو البيع والشراء. قلنا حكمته أو المصلحة فيه رفع الحرج، وكذلك قطع يد السال المصلحة فيه أو الحكمة حفظ أموال الناس. وذكرنا بعض الأمثلة. علماء الأصول بالاستقراء، ايه معنى الاستقراء يا محمد؟ حصر الادله. وجد ان الحكمه في تشريع بعض الاحكام قد تكون امرا خفيا غير ظاهر، اي لا يدرك بحاسه من الحواس الظاهره، فلا يمكن التحقق من وجوده ولا من عدم وجوده. وجدوا أن الحكمة في التشريع قد تكون أمرا خفيا غير ظاهر لا يدرك. وأخذنا بعض الأمثلة، وقلنا مثلا استحقاق الشفعة للشريك أو للجار حكمتها دفع الضرر، أي لو أن باع لغيره، عايزين شركة في عربية، واحد عاوز يبيع، قلنا لا، الشريك هو أحق. ليه؟ دفع الضرر. ليه؟ لأن لعل يأتي آخر ليس مثلك. قال لا، سموهم ممكن يجي أحسن منك. يبقى أصبحت هنا مسألة الحكمة أو المصلحة ممكن تخفى في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان تكون ظاهرة واضحة. طب ما الأحكام الشرعية كلها سواسية. ومن أجل هذا، آخر كلمة قلناها في اللقاء الماضي، ولأجل ما سبق وهو خفاء حكمة التشريع في بعض الأحكام وعدم انضباطها في بعض الأحكام، فلا بد من البحث عن أمر آخر يكون ظاهرا أو منضبطا يبنى عليه الحكم ويكون مناسبا لحكمته، ويربط وجود الحكم بوجوده وعدمه بعدم الحكم. وهذا الشيء الذي نبحث عنه يكون مناسبا لحكمة الحكم. دي آخر حاجة كتبناها. مظبوط كده؟ نبدأ بقى النهارده إن شاء الله. اكتب آخر فاضل حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه، والغاية المقصودة منه هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه منه. ها الضمير عايد على ايه؟ ها الحكم. وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها. ثاني، حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميله. وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميله، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليله، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليله، وهي المنحصرة في جلب نفع دفع ضر رفع حرج. تاني بلحظة خالص، ده لو ما خدناش الرصيدين دول كفاية، احنا ورانا ايه؟ حكمة الحكم هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه وهي المصلحة التي قصد الشارع بتشريع الحكم تحقيقها أو تكميله، أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليله، وهي المنحصرة في جلب نفع أو دفع ضر أو رفع حرج. وهي المنحصرة في جلب نفع أو دفع ضر أو رفع حرج. دي اللي هي إيه؟ حكمة الحكم اللي احنا قلنا عليها قد تقف وقد لا تنضبط، يعني مش هتكون مضبوطة. ضبطتها عند مثلا محمد ما تمكنت أضبطها عند مصطفى. طيب والأحكام الشرعية للجميع، فلعدم انضباطها أو لخفائها أو لعدم الشعور بها العلماء لغوها خالص، قالوا مش هنتكلم عنها تاني. نبحث عن إيه بقى؟ أهو علة الحكم. علة الحكم، علة الحكم فهي الأمر الظاهر المنضبط. علة الحكم هي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه، الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما. فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بني الحكم عليه وربط به وجودا وعدما، وتسمى العلة مناط الحكم سبب أمارتهم. ثاني، وتسمى العلة مناط الحكم سببه أمارتهم. الفرق بين علة الحكم وحكمة الحكم، الفرق بين علة الحكم وحكمة الحكم. علة الحكم هي سبب الحكم، أي الذي بني عليه الحكم، وربط به وجودا وعدما، وربط به وجودا وعدما. حكمة الحكم هي الغاية من الحكم والمقصود منه تحقيق المصلحة، المتمثلة في دفع ضر، رفع حرج، جلب نفع. أمثلة اكتب عندك كده في أول السطر، الفعل جنبه الحكمة جنبه العلة. الورقة عندك هنا، اكتب هنا كده الفعل بعد كده الحكمة بعد كده الايه العلة عشان نشوف. ها كما تشاء. يبقى الفعل جنب منه شوية كده كتير، اكتب الحكمة جنب منه اكتب الايه العلة. اولا قصر الصلاة الرباعية الحكمة رفع الحرج ودفع المشقة، رفع الحرج ودفع المشقة. العلة السفر. بعد ذلك الفطر في رمضان، قصر الصلاة الرباعية انت بتتكلم باعتبار ونحن نتكلم باعتبار اخر. لا ما نوخد بالي، ما نفهم ما هو ايه الحكم، ايه ان تصلى الصلاة الرباعية الثنائية. طيب انا بتكلم على الفعل اللي انا بعمله اللي الشرع امرني به، واخد بالك؟ يبقى الفعل قصر الصلاة الرباعية، الحكمة رفع الايه الحرج ودفع المشقة، العلة السفر. العلة ايه السفر. طيب كنا رفع الحرج ودفع المشقة ده مش عند كل الناس، بس العلة السفر اللي هو ايه عند كل الناس. يبقى احنا ربطنا الحكم بعلة، ها امر ظاهر منضبط، واخد بالك؟ عرفناه ويوجد عند الجميع، يبقى اصبح الاحكام الشرعية سواسية لكل الناس. طيب مثال اخر، الفطر في رمضان الحكمة دفع الضرر وكذلك رفع الحرج، العلة السفر. نعم والمرض. بعد ذلك الشفعة، الشفعة الحكمة برضو دفع الضرر عن الشريك، العلة الشركة أو الجوار، الشركة أو الجوار. نعم عشان كده سميناها حكمة، كمناها مش منضبط، سميناها حكمة الحكم. نعم سيأتي أكمل يا مشايخ. الشفعة الحكمة فيها إيه؟ دفع الضرر رفع الحرج، ولكن العلة إيه؟ الشركة أو الجوار جارك خلاص هو أحق، شريكك هو أحق. طب ما فيش ضرر ولا حاجة، انسى موضوع الضرر ده، بنتكلم عن الراجل جارك، الحد جنب الحد، واخد بالك؟ الشقة جنب الشقة، البيت جنب البيت، خلاص؟ يبقى هو أحق بذلك. يبقى مسألة الشركة والجوار واضحة ولا مش واضحة؟ واضحة. مثال آخر، إباحة المعاوضات، إباحة المعاوضات، الحكمة رفع الحرج، العلة صيغة العقد، صيغة العقد، ها؟ إباحة المعاوضات اللي هي الإيه؟ وأحل الله البيع، كويس؟ قلنا حكمتها إن ربنا عز وجل جعل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض. طيب أنا معايا ورق نقدي، البيت مليان على اخره وما عنديش ولا رغيف عيش، وانت البيت بتاعك مليان عيش ومعكش ولا مليم، قلت لك هات لي الرغيف، قلت لك لا، قلت لي لا. طب انا عاوز اكل كل الفلوس، طب انت عاوز فلوس علشان تشتري حاجه ثانيه، قلت لك لا بيع العيش. فمن اجل هذا اباح ربنا عز وجل الايه؟ المعاوضات، رفع المشقه. طيب دي حكمتها، طب احنا عاوزين بقى ايه؟ شيء معين يرتبط الحكم عليه، يعني حصل بيع العقد، صيغة العقد، يبقى يثبت حكم البيع بمجرد وجود الايه؟ العقد. لا ماليش دعوه لا رفع مشقه ولا حر ولا الكلام ده خالص. واضحه يا اخوانا دي؟ يبقى عندنا فرق واضح بين ايه؟ ها، بين الحكم وبين الايه؟ العلم. اكتب وعليه، وعليه فالأحكام الشرعية تدور مع علالها وجودا وعدما، وعليه فالأحكام الشرعية تدور مع علالها وجودا وعدما لا مع حكمها. وشكل كلمة حكمه، لا مع حكمه، واضحة ولا فيها إشكال ديت؟ طيب، طب عاوزين نعبر عن الكلام ده بصيغة أخرى، والصيغة ديت أنا جبتها لأنها موجودة في الكتب، فعشان تقرأها ما تشكلش عليك. أو مناط الحكم الشرعي، مناط الحكم الشرعي وعليه الأحكام الشرعية تدور مع عللها وجودا وعدما لا مع حكمها. الكلام ده هنصيغه بطريقة تانية اللي هي ايه؟ مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته. ان شاء الله ربنا كده يبارك، وبعد العيد هيبقى في كلام تاني خالص ان شاء الله. نعيشنا يعني متنا دعونا. مناط الحكم الشرعي مظنته لا مئنته، سهلة خالص. مظنته يعني علته، مئنته يعني ايه؟ حكمة. بس حصل حاجة؟ مئنته ميم يعني حقيقتي أو حكمتي. طيب نعم، سبب أو العلم. ومعنى ذلك، ركزوا، ومعنى ذلك أصل القياس مبني على العلم، فهمت العلة الباقي سهل. ومعنى ذلك أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته. هسأل حالة سؤال بس مجانا مفيش فلوس، تاني. ومعنى ذلك ركزوا يا مشايخ، أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته. إيه معنى تخلفت حكمته؟ أحسنت، أي جهلها الرجل. أما يوجد حكم من غير حكمة؟ مستحيل. أحسنت، ولكن إيه تخلفت الحكمة؟ يعني مش عارفينها. اكتب كمل. وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته. وينتفي اللي هو ايه؟ الحكم. حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته. لا موجوده، اجيبه لك اهو. جزاك الله خير. على مثال واضح، رجل صام في نهار رمضان، واخد بالك، وقعد جنب امراته وعمال يشتغل، واخد بالك انت ازاي؟ قعد يشتغل فوق على الظهر، اغمى عليه، ايه هموت؟ الحقوني، مشقه مش مشقه؟ هل نعتبر هذه المشقه عله الحكم؟ نقول له افطر، مع ان الحكمه موجوده بس انتفت الايه؟ العلم. نقول له ما افطرش. طب يموت؟ لا، هنا بقى ايه؟ ياكل لضروره ملجئه. وضحت؟ ثاني ركزوا بس معايا عشان تفهموه. احنا عندنا القاعده العامه، الضرورات تروح الايه؟ المحظورات. خلصت كلام مع حق؟ خلصت كلام معاه؟ ما اتكلمتش؟ طيب، كذبت عين. خليك معايا يا شيخ. احنا بنقول دلوقتي عندي القاعده بتقول ايه؟ وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته. ابعد عن الاكل والشرب. الراجل في حته ارض جنبه بس هو بعيد، والراجل ده محتاج حته الارض دي، هيعمل عليها مشروع هيغرق الدنيا خير، واخد بالك؟ فذهبنا الى البائع قلنا له بيع له، قال لو رصها لي ده مش هبيع. هيعمل مش هبيع. فهنا فعلا تيقننا جميعا ان فيه مشقه عظيمه ومضره كبيره ستحدث ان لم يشتري الرجل هذه القسمه. هل يجوز لنا ان نحكم ونقول يجب ان تبيع للحكمه الموجوده ولا لا يجوز؟ احسنت، لان الحكمه مالناش دعوه بها، مالهاش علاقه خالص. احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ ها، على علم. والله العلم موجوده، هننفذ الحكم. الحكمه موجوده والعله منتفيه، هل مش هننفذ؟ لما؟ لعدم انضباط الحكمه عند افهامنا. واضح ولا لا؟ وبناء على ذلك حينما يفتي المفتي، مش المفتي بتاع الجمهوري، لا، اللي هو استفتي يعني، واخد بالك، ويفتي ويقول لطلاب الثانويه العامه اثناء الامتحان في نهار رمضان وفي شده الحر يجوز لهم الفطر. لما؟ قال لك المشقه العظيمه، الواد جه الظهر ما عادش الميه خلصت، وما عادش جلوكوز، وما عادش عارف يركز، هيسقط ومش هيخش الفنون التطبيقيه ومش هيعمل تماثيل وهنخرب كده. يبقى هنا الحكمه موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده، واخد بالك؟ ولكن العله ايه؟ منتهي، مالناش دعوه بالحكم. لا يطبق، خد بالك على بس، لا يطبق الحكم مطلقا. طيب، اصحاب الاعمال الشر، واحد شغال خباز قدام الفرن، او واحد شغال حداد، او عندنا واحد فلاح بيضم غله في عز الظهر، واخد بالك؟ اشتغل فعلا وشق عليه الامر، تعب تعب ما بعده تعب. السؤال بقى هنا، الراجل ده ان لم ياكل ويشرب سيموت. هنا الفرق بقى، هل ناذن له بالاكل والشرب نظرا للحكمه الموجوده الذي رايناها، أم نأذن له بالأكل والشرب لضرورة ملجئة سيهلك إن لم يأكل؟ أحسن جدا. بس الحكمة ما تلزمناش دلوقتي خالص. ليه؟ إحنا أصلا ما علقناش أحكام عليه، إحنا عرفنا الحكمة الأول كمعلومات، أن الأحكام الشرعية لا تخلو عن حكمة، والحكمة دي تكون هي الباعث على التشريع وهي الغاية المقصودة من التشريع، ولكن مش منضبط فخلاص بنلغيها مع اعتقادنا أنها هي الأساس في التشريع، ولكن نريد أن نبني أحكاما على أمور ظاهرة منضبطة. العلماء قال لك انسى بقى كلامنا خالص وتعالى ندور على العلة. واضح يا اخوانا لحد كده ولا مش واضح؟ نعيد الكلام تاني. ومعنى ذلك أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته ولو تخلفت حكمته. هو كامل تخلفت حكمته يعني ايه؟ لم نعرفها نحن. وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته وسبب ذلك. نعم. ومعنى ذلك أن الحكم الشرعي يوجد حيث توجد علته. أنتم معايا يا أخوانا ولا كلام سهل؟ ولو تخلف حكمته، وينتفي حيث تنتفي علته ولو وجدت حكمته. كويس كده؟ وسبب ذلك، سبب ذلك، ذلك عايز ايه على ايه؟ على ما بصش كده، بص لي مش عاجبك شكلي. سبب ذلك، ذلك عايز على ايه؟ ها ما تعبلي في لحيتك. اتفضل. تطبيق الحكم الشرعي لاتفاء الالهي. نعم. وسبب ذلك خفاء الحكمه او عدم انضباطها في بعض الاحكام. وسبب ذلك خفاء الحكمة أو عدم انضباطها في بعض الأحكام ولا في كل الأحكام؟ قولي يا في بعض الأحكام نكر، لأن فيه حكمة واضحة ظهر. وعليه، معايا يا مشايخ؟ وعليه، فمن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر، فمن كان في رمضان غير مريض ولا مسافر لا يباح له الفطر، لا يباح له الفطر وإن كان عاملا في منجم، ولو كان عاملا في منجم أو حتى بتاع حلويات أو كان عاملا في منجم أو في محضر ويجد في الصوم أقصى مشقة. يعمل على قدر استطاعته ولا يحل له الفطر من أجل العمل. لا لا لا لا نرجع لك خلينا اكمل يا اخوانا عشان الفيصل جاي اهو، اسمعوها مني وبعدين اللي عاوز يسال يسال لعل ان انا اقولها تقنعكم ان شاء الله. فمن حصل في الامتحان، فمن كملت الكلام مش عاجبك ولا ايه؟ ويجد في الصوم اقصى مشقه. فمن حصل في الامتحان على النهاية الصغرى نجح وإن لم يلم بالعلوم كلها، ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم. وصلت ولا لسه؟ طبعا يا الله. فمن حصل في الامتحان على النهاية الصغرى نجح وإن لم يلم بالعلوم كلها، وإن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم كلها. لأن احنا وضعنا هنا علة، العلة انجح يعني بالضبط كده. مدرس عمل اختبار في مادة معينة، المادة دي عبارة عن مثلا 7 أبواب وكل باب 7 فصول 49 فصل. فالراجل ايه؟ أم أتى ب5 أسئلة من الفصل الأول وقال من نجح سأجيزه. قدر ربنا عز وجل واحد كان مستوعب الفصل الأول بس نجح، واحد تاني استوعب كل الفصول إلا الفصل الأول سقط. يبقى مسألة إيه؟ لا مسألة إيه؟ إن هو يلم بالعلوم أو لا يلم ملهاش علاقة، لأن إحنا وضعنا علة غير إيه؟ غير إلمام العلوم. واضح يا إخوانا؟ مفهومة دي ولا لا؟ طيب اكتب يا آخر فقرة عيدها تاني دي. فمن حصل في الامتحان على النهاية الصغرى نجح وإن لم يلم بالعلوم كله، ومن لم يحصل عليها لا ينجح وإن كان ملما بالعلوم كلها. لحد كده كويس يا اخوانا؟ في حاجة مشكلة في اللي فات؟ اكتب يا اخوانا. إذا الحكم الشرعي، يرحمكم الله، الحكم الشرعي يبنى على علته لا على حكمته. إذن الحكم الشرعي يبنى على علته لا على حكمته. طيب فعلى المجتهد حين القياس أن يتحقق. فعلى المجتهد حين القياس على من يا اخواننا؟ المجتهد حين القياس معايا اسمع اهلي رب يضحك. فعلى المجتهد حين القياس ان يتحقق من تساوي الاصل والفرع في العله لا في الحكمه. انا ما يخصنيش الحكمه دي، خلاص انا عارف ان في حكمه بس ما بتجننيش، انا بدور على ايه؟ على العله. تاني فعلى المجتهد حين القياس ان يتحقق من تساوي الاصل والفرع في العله لا في الحكمه. وعلى القاضي، وعلى القاضي ان يقضي بالحكم حيث توجد العله بصرف النظر عن الحكمة. وعلى القاضي أن يقضي بالحكم حيث توجد العلة بصرف النظر عن الإيه؟ ها؟ عن الحكمة. مثال ذلك، إذا قضى القاضي مثالهم، إذا قضى القاضي بالشفعة لغير شريك ولا جار، إذا قضى القاضي بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه يناله ضرر محقق، من شراء هذا المشتري فهو خاطئ، لأن الحكم مرهون بعلته وهي الشركة أو الجوار. أعيد تاني، إذا قضى القاضي بالشفعة لغير شريك ولا جار بناء على أنه يناله ضرر من ضرر محقق من شراء هذا المشتري فهو خاطئ، لأن الحكم مرهون بعلته وهي الشركة أو الجوار. واضحة كده؟ واضحة مرهون. لحظة واحدة لحد كده الأمور واضحة؟ طب لا لحظة، حد عنده أي سؤال فيما سبق ذكر؟ اتفضل. احنا ضربنا مثال، قلت مثلا انا راجل مدرس كيمياء، ده الكلام ده في السبعينيات وخبل، فعندي كتاب الكيمياء مقرر على الثانويه، الكتاب ده عباره عن ثلاث ابواب كل باب 5 فصول، يبقى المجموع كم فصل؟ 15 فصل. أنا جيت وضعت امتحان الأولاد وقلت لنا اللي هيجيب 50 من 80 ناجح، وهدله إجازة في علم الكيمياء، واخد بالك؟ فقمت أنا وضع الأسئلة فين؟ في الفصل الأول بس من 15 فصل، الطلبة موجودين وبيذاكروا. فقدر ربنا عز وجل طالب ما ذاكرش إلا الفصل الأول، وطالب آخر حفظ الكتاب عن ظهر قلب إلا الفصل الأول. مالكش دعوة أنا أخطأت أو ما أخطأتش، وضع الامتحان دي مالهاش علاقة. يبقى بناء على القاعدة اللي أنا وضعتها، اللي ينجح ها اللي هيجيب الدرجة ديت هينجح. ألم بالكتاب ما ألمش مالهاش علاقة به. طيب واللي مش هيجيب الدرجة لن ينجح سواء ألم أو ما لمش. واضح يا أخي؟ أدي معنى كلمة إيه؟ الحكم مقرون بعلته. المثال الثاني، إذا قضى القاضي بالشفعة لغير شريك ولا جار، بناء على أنه يناله ضرر محقق من شراء هذا المشتري، فهذا خاطئ، لأن الحكم مرهون بعلته وهي الشركة والجوار. تفضل. مثال القاضي مفهوم المشتري طالب. إيه هو الإشكال؟ دلوقتي إحنا ذكرنا المثال ده، إحنا شغالين على الحكم وعلته. الحكم اللي هو ايه؟ من جاز الامتحان ينجح، العلة يجيب الدرجة بس، يجيب الحكمة. فين الحكمة؟ هي ان يلم بالعلوم، ألم أو ملم، ألي الدرجة بس. وضحت لحد كده؟ اتفضل. أصل اللي جاية بقى ايه؟ هتخلي الكل ينام. اتفضل. لا يجوز. طيب لا يجوز طبعا مطلق، لا يجوز يا اخواننا مساعده من افطر لغير حكمه ولا لغير عله. احسنت، لغير عله في اطعام الطعام لا يجوز. اتفضل. ما ده هيجينا بقى في مسالك العله، نبحث لوحده خالص. بنعرف العله ازاي؟ وده اهم شيء، لان بغير معرفه العله نعرف نقيس. طيب اتفضل يا علاء. لا، السؤال أصلا ما ينفعش، لأن الحكمة في هذه الحالة العلماء سموها علم خلاص. لا، إحنا عندنا العلة أمر ظاهر منضبط، وهيجيبنا إن شاء الله بعد قليل الفرق بين العلة والسبب. تفضل. بس لا، جزاك الله خير، يعني أخونا بيتكلم عن المرض اشتغل فيه العلماء. لا، خلينا على مطلق المرض، لأن ما بنبحث في المرض دلوقتي. لا، ما هو قالوا إن المرض هو ربنا سبحانه وتعالى أذن له بالفطر لمشق دفع ضرر، الكلية هتئة، الكبد تعبان، ما دي كلها دفع ضرر ورفع مشق. ولكن بقى هل ديت منضبطة ولا لا؟ ما واحد يقول لك أنا عندي ضعف شعر الراس، واخد بالك أنت؟ هل يعتبر؟ لا. يبقى هنا ايه؟ الشارع المطهر جعل العله بس، كن بقى هو المرض ايه او مجيء ما لهاش. اكمل كلامي؟ تفضل. بس جارك؟ لا لا، اخوك جارك ولا مش جارك؟ بعيد عنها خالص، والجار بيشتريها. طيب، تعرض على اخيك اولا لصله الرحم بينك وبينه، فإن بخسها فبيعها للجار. أعيد تاني عشان اللي جاي تقيل. قول يا رجل. ما احنا قلنا هم أي حكم عرفت له علة يقص عليه ما اشترك معه في العلة، عشان احنا كده قلنا لا قياس في العبادات، ما في أحكام ما لهاش علة، بس لها حكم ولا ملهاش حكم؟ ها؟ يلا يا شيخ استعينوا بالله كده. وجد في بعض الأحكام اللي جاي بقى ده المهم. عاوز ايه؟ هم لما يروح الافطار. ها؟ عندما يروح هيقول لي لبس، عندما يروح الافطار. ليه؟ هيبقى مسافر مش هيسافر، ولكن لذلك أن هذا الفريق في سبيل الكورة. طيب هذا ضلال، هذا ضلال. ورد في بعض الأحكام أن الحكم قد تخلف عن علته. هنا بقى الكلام، ورد في بعض الأحكام أن الحكم إيه قد تخلف عن إيه؟ عن علته. فقد قرر الفقهاء أن بيع المكره مستحقوص بفتح الراء. افر القوس فتي يا كامل فتي. أن بيع المكره بفتح الراء باطل، مع أن العلة هي صيغة العقد موجودة. ولم يوجد الحكم المترتب على العلة وهو نقل الملكية. ولم يوجد الحكم المترتب على العلة وهو نقل الملكية. مظبوط. طيب مثال آخر. لا ما هو ده خد ستة أمثلة. لو أن رجلا تزوج بامرأة هنا معنى كلمة تزوج معناها إيه؟ خدوا بالكوا الوقت ده هيبقى على حساب الأكل، كلام هنعوزه قدام. رجل تزوج بامرأة، تزوج يعني إيه حسام؟ مع الدليل. ما لإيه مش بقول مع هذه النقطة. أيوه هذه النقطة أخويا. الدليل أحسنت يا رب جزاك الله خير. إن أنا تزوج بمعنى عقد، لأن إحنا قلنا ما قاله الزجاج نكح أو تزوج إذا أضيفت إلى امرأة مطلقة يبقى عقد، نكح أو تزوج امرأته يبقى إيه؟ وطأ. طيب اكتب. لو أن رجلا تزوج بامرأة ولم يدخل بها وبعد ذلك وضعت، فأنكر الزوج هذا الولد، فرفعت الزوجة دعوى لثبوت النسب، فلا صحة لدعواها مع أن الزواج وجد ولم يترتب عليه حكم وهو ثبوت النسب. مع أن الزواج وجد ولم يوجد حكمه وهو ثبوت النسب. أو لم يوجد حكمه. نعم أحسنت. العلة موجودة اللي هي الزواج. طيب مثال آخر، مثال آخر يا مشايخ. القاصر إذا بلغ ودلت القرائن على أنه غير رشيد لا تنتهي الولاية عليه، مع وجود علة انتهائها وهي البلوغ سن الرشد. تاني القاصر إذا بلغ، ودلت القرائن على أنه غير رشيد، لا تنتهي الولاية عليه مع وجود علة انتهائها وهي بلغوه سن الرشد. بعد ذلك كيف توجه هذه المسائل؟ نقف عند هذا الحد، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.